بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوا على صاحب الذكرى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. اذكر الله. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين أمة الإسلام يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.